رحمه الله تعالى فأمر لو مضارع من فواج يحدث وفي سعيدة الله كالطرج فحيث همسي أفعل استمر في مضارع انتبه هذا وانه فعلها جل في تقول انه في قال الذي كان حيث عندك يقول الذي كان هذا وعدا الليلة تعرفون قاعدتها أجدد إن فور سنة هذا تحدث في المضارع وتحدث في الحمد وتحدث كمان في المخلص إذا كان المخلص هذا مخصوما بالتاء مثل عندكم وأما إذا لم يكن مخصوما بالتاء لا تحدث لا يحدث مثل وعدي مثل وعدي هو أحد حديث باء أمر حديث باء كلمة الأمر المضارع من كاوعد من كل فعل من كاوعد على وجهه فعل كانت الباء في الفجر وعد يعيد عيد الأمر هذا طبع من المضارع مع حدود باء هذا في المضارع وجوبة في الأمر بسبب أن يكون باءه هواوا هذا مثل وعدة لأن كل باء وعد هذا يشمل وكذلك يفيق ما هو على وجه صعدة ولكن محمول على هذا يفيق وصله لو فيق قليل على هذا ولو كان على وجه صعدة طيب وكذلك وضع يضع اكله يضع ولكن ما جاءت الالباب بين عدد وطير ولكن في الاصل هذا جاءت فيه يضيع لان الاصل في فعالة يعني يفعل بالقصد ومن التعليل هذا حتى كان الموجة اللي ما جبته وانتهى يا اخي هذا وعدا يعيد وصله يوم عيد القاعدة أن الياء من الباب إذا جاء بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة تحت بين عدم وصله نعم قبل على دبياء الياء مفتوحة والكسرة عدم وصله وقبل عليه وثيقه يثيق وصله يمثيق وحمل عليه وضع جزاء كريم له جوزاء وهذا كما قول هذا معنى قبل بالله وامن له مضارع من كوعد عميق وكذلك في الامر حيث وهذا عمل على المضارع وهذا وكذلك في المخلص الامر محمول على الماضي نعم وكذلك المخلص اذا كان في الوفاء مثل عدته مثله في عدته وجبة الماضي وجبة عنها التاء واما اذا لم يكن على مدن التعلمي لا تحزن منه مثل بعد وعد الله لا يحب الله وعده انتبهوا لهذا هذا ما لاقم من المال حديث باء امر ومضارع لكل فعل على وجه صعدة ذكرى صعدة وفي صعدة يتاكح الحصادة وهو حصد الباء يفترض خلافا في صعيدة في المخل الذي صعيدة ايوه البس وحسن همز افعال الثمره مضارع وذله المقصر حسن همز افعاله حسن همز افعاله وحده هذا الحسن الثمره حسن في المضارع لذلك اكرمه بالكريم بكريم نقص منه وجوبه هنا وبنية المتصل واستمر كمان في بنيته وفي مهمة الساعة المسؤول المطرس المولاد بنية متصف في الساعة المسؤول المطرس الجنيتان اللتان وجودان على إيه؟ على الصفة وهو ما هي الساعة المسؤول المطرس أما الساعة ليهم مكرم قدروا مؤكدين وجدهم مؤكدين وكذلك في جبل مصري حاجة مخرجة مخرجة مخرجة مصري ما صحيحكم مني أي نعم ماشي أي أخرى طيب قال الشارح رحمه الله إذا كان الفعل الماضي معتدا فهي تواعدا وجبح الزباد بالحمد والمضارع والمفصل إذا كان الرجاء وذلك نحو عز ويعز وعزة وإن لم يكن المفصل الرجاء لم يجد حمد الزباد توعد واحد حتى يقيفه هذا في البحر لو زي بعض الباحث في الحفاظ السمية جانع وكل هذا ما هو محكوم أصدى مرة هذا يقول فقط هذا المصر هنا فيه يعني المرة يعني المرة لا شيخ كيف أنا يكون كيف يكون عيدة ووعد وراء فإن لم يكن المصدر والتاء لم يجد حذف الفاء كوعد نعم لا يحدث هذا مصدر لأي شيء وعد وعد هذا المصدر القياسي المصدر القياسي هذا نعم هذا المصدر من وعد وبعد أما عيدة هذا مصدر إيش هذا المصدر مفهوم بالتاء هذا مصدر إيش نعم. سماعي ولا قياسي كذلك سماعي ما هو في البداية يقول إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد لا سماعي هذا عيدة سماعي في الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع والمضارع معنى الثانية بالنسبة للهمزة الثانية بالنسبة له المضارع كل يوم وكره أكرم الثانية أكرم حذف همز الماضي همز الثاني الماضي الفعل الماضي لا إذا كان مبني بالهمزة إذا كان المضارع مبني بالهمزة همزة أفعل ولي زي وأكرم وكريم وأكره وأكرم معجب الهمزة الثانية كذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع اسم الفاعل واسم المفعول بقولك في أكرم يكرم والأصل يؤكرم ونحو مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة باسم الفاعل واسم المفعول قلت وظلت في ضيقا في ضريب استعملا وقلنا فطيرنا وقلنا فطيرنا وقلنا فطيرنا وقلنا فطيرنا وقلنا فطيرنا وقلنا فطيرنا وقلنا بعد اليوم وكان موضع مضاعف وكان مضاعف العين مضاعف العين فلا بد من رفع المتحرك امر يتبع بقى فيها ثلاث فلسفه بيرسو ضادي لا ضادي إذا كمان يقول ثلاثة وكذلك مس إن أخراه مسيسة وكافيه مس وميس ومسيسة هذا إذا كان على وزن صعيد وكافيها ثلاثة يوم وجاءت في القرآن وظلت متفقتها وفيها وكمان فيها لغة ثانية وهو جيبتون، وفيها لغة ثالثة بالنتون من إكماع. هذا هذا إذا كان على وجه الصحيح مطلق الحال. إذا كان على وجه الصحيح. لا متى قرنا ما وصلنا. يمكن يمكن يمكن يمكن هو وثقة يا شيخة. ما في وثقة، ما فيها مطاعة. هذا صحيح. ما في أحياء صحيحة ولكن ما هو مطاعة. بالشرط أن يكون مطاعة. نعم. شوف هذا الكلام اللي سواه لكم هذا الموضع. شوف الاثنين، شوف الاثنين. نعم. أي كل فعل ثلاثي مكسور العين ماضي عينه ولامه من جنس واحد. هذا هذا الموضع. نعم. وكيف هناك شدة؟ هو شدة. طيب شدة هذا ما هو صحيح. ولكن ما هو على وجه الصحيح. كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ لا نعرف هذا الشيء. أخذنا. طالما أن الحرف العين واللام مشددة. ولكن هذا بالتقاي تعرف تعرف كذا يصير هذا هو هذا نعرف بكذا وشدة كمان ما فيها هذا. إلا على على وجه على وجه مفعل. طيب على مكان على وزن فاعلة مشددا مشددا يكون مضاع مضارعه يكون على وزن ماذا؟ مضارعه يكون على وزن ماذا؟ يفعل يفعل أصب مسا يمس هذا مسا هذا الذي بيغذى مسيسا مسيسا مسيسا مسيسا هيا هيا شوف يا بيضة هذا معنى إذا وصلنا لفعل الماضي المكسور العين لا صارت دمع نعم أمنون إجازة فيه ثلاثة أمنون أحدها إتمامه غريب أفعل كذا لا عمده إنها والثاني حق لامه تحت فردان ومسلمة وتحت حركة العين للضاء وتكون وتكون جلد والثالث تكونانه ويبقى فائه على حركته وتكون فلس أعرف هذا أعرف هذا أخبرنا وأشار بقوله وقرمنا كذلك قرنا هذا ذات كمان يقرمنا هذا يقرمنا قرنا هذا وقتله يقرمنا ونقلق حركتها الراء الأولى عن الكلمة الإطلاق فأنا سجد سكوني هو وشوفك إيش والتقاء ساكنة وشوفه غي هذا العين هذا وصارت إيش وحوظه أهم حمزة المؤسس كمان لأن سببها هو راح وهو مستاسد وطالب كرنا كرنا هذا هي السياسة وقرنا هذا نقل وقرنا في بنيتك هذا قراءة نشموني قال وقيل هو أمر من الوقار لا هذا طيب وكذلك وقيل أمر من قريرة نعم انتبه لما تعرف يقروا طرف عينه هذا فيها الفطرة نحن نعرف عنه ولكن هذا لما قال ابن مالك وقرنا شكرنا هذا واما قرنا هذا التي فيها قرناها قرنا قرنا قرنا قرنا قرنا قرنا قرنا قرنا قرنا قرنا نعم دخلت على المجال وطالب عليه دعاء وينتبهوا أبوك. أين الراعين؟ أقول لك العلم. العين أيهم؟ راعي القرآن. راعي القرآن. الذي يقول الأولى والله هذه. الله تعلم أخذ الله. أيوه. يجيب الأولى بعد أن نقضي حركتها للقاء. أيوه نعم. انتقى الساكنين. إن اللام هذا ساكن وهي كمان ساكن. حركته راح. وصار دوش ثاني على وزن سنة. وأما وقعنا هذا إلى فيها وإلى إما من مقرى هذا زي ما قال أو من قرى إلى قرى يقولوا إحرام يصلك حركته را هذا إلقاء نعم وبعدين ثم بعد ذلك حديث راحة وراح جنب المصري عند كل مصري فطال القرن يا قرن طيب هذا إذا استخدم الدين من النسوة غير للجزاطين اتخلت لهم من قرن هذا أي غير للجزاطين لا ليش تحدثون قرن في يقرأ قريرة أقول لك لا قول من قريرة لا يكون لا قوم من الجبار طيب وقرنا في بيوتك وقرنا هذا هو أصله منه من يقر من قر يقر وقرنا أصله هو التي قرصت هذا ولكن ما عرفت أصله وقرنا أصله وقرنا على أصدقائنا على أصدقائنا لا على وزن افعل اين غمسة الوصف اين ذات العين لا على الاصل هذا اين وقرمنا اصلين وقرمت حركة الوصف اين غمسة الوصف لا موجودة اين القاف لماذا رتبتها خلي اعطى اصلك لماذا رتبتها في الوزن اين فلنا فلنا فلنا ما يفعل فلنا فلنا على وزن فلنا وأما كرنا على وزن فلنا لا تشوف الله في المخلوقين أنه ما يعرف التصريف ما يقدر وزن لك هذا وقرنا فيه على وزن يفعل وهو يفعل أي نعم لا أسلوب المضاعف المقصود العين إلى سائر ضميره ونونه جاز فيه ثلاثة أوجه أحدها إتمامه نحوه وإنك أفعل كذا إذا عملته في النهار لا أسلوب المضاعف أسلوب المضاعف يكون ذلك وأن تكون عينه مثل لامي هذا الطبع لا معناه ضرقه في النهار فعلت كذاته أحدها إتمامه نحو ضريبة أفعاله كما إذا عملته في النهار إن أخوات كان يعني نقول إذا أسند الفعل الماضي المضاعف لكن بشرط أن يكون على وزن فعله وبشرط أن يكون مكرر العين أيها مضاعف من الفكرة هذا ما أبغاه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ضريبة والثالث حد كلامه وإبقاء فائه على حركتها نحو ضريبة فأشار بقوله وقلنا في ترزنا إلى أن الفعل المبارك قال أسوله هو إتقاء وفعله لا إذا قلنا إذا قلنا غلطه وش أضيفه هنا يرسى بطنه هنا لا لا لا فيه لا فيه الكلام الأول هو الثاني هذا يس جنت هذا على وزن يس على وزن على وزن سين عزت عزت فعلت يا شيخ إذا كنا على وزن عزت ظلت على ذن فعلت إذا حذفنا لامه أو عندك اللامة أي فعلت يا تقول أي لا ما هو في فرق بينهما. أنتم ما تقبلون. نعم ما تقبلون إلا إلا حد. أنا أقول لك كلام الأسمون يا شيخ. أنا ما أقول كلام الأسمون يعرفه. قال لك الأول اختلف كلام الناظم في المحذوف فذهب في شرح الكافي إلى أن المحذوف اللام. أيوه. وذهب في التسهيل إلى أن المحذوف العين وهو ظاهر كلام السيبويه. كله هذا الكتاب ده الكتاب حقكم قال اختار اللام العين العين اللي هي الأول اختار الثاني في الثالثة هنا اتوحد فينا اللام. نعم ويبقى وصائح على حركته اللام قلتوا هذا على على وزن سعفي ايه. واما على الأول وقلت حركته العين إلى الفاء فحجبت العين وصارت كيف نعم هذا هو خلينا على نحن نمشي على عين وأشار بقوله وسن حكمنا إلى أن فعل المضارع المضاعف الذي على وزني يفعلنا إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الباء وكذا الأمر منه كذلك نحو قولك في يقررنا يقررنا قررنا وأشار بقوله وقرن نقل إلى قراءة نافع المعاصم وقرن في بيوتكن فتح القاف وأصله قرن قوله قر المسام يقر بمعنى قول ما قرأ وقرنا هذا إلا نافع وعاصم وأما كلهم قرن كله السبع نعم هذا نافع عاصم كذلك وقرنا اسمع لي الكتاب هذا وياتي للقياس هناك الأول يعني يقر حكاه ابن القطاع ثم خطف ثم خطف وقرنا في بيوت الأسره وقررنا انت من قبلهم قرر في المكان يقر بمعنى يقر لأن فيها وجهان يقر ويقر هذا ما يعرف حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو ناد بأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين. أي مكسور العين ما هو مفتوح العين. أيوة. وهذا مفتوح العين. أبي الحميد. قال ابن مالك رحمه الله عن الإلغاء. أيوة خلاص. أولا اثنين محركين في قلة ندر لا كمثل صوفة في وجلد ولبد ولا تهد من مسجد في الأول ونحن نتقل بنحن الأخير انظر هذا إذا جاءكم مثلين محارتين كمان ولكن بشكل أن يكون في كلمة واحدة أبدل لازم الواجب لله مرة هذه ما تقول مرة لازم أن تقول مرة لأنه أكله مرة ما تقول مرة إلا في هذه لا يزيد لك لا كمية يطوف فيه بشكل أن لا يكون على وجهه وعلي هم يطوف فيه جمع صفتي وبشكل أن لا يكون في طولي جمع جميل مثل جميل وبشكل أن لا يكون كمان على وزن شعري جمع إذن كيلني جمع كلتي وبشكل أن لا يكون على وزن لبدي فعلي ولا كجفتي وبشكل أن لا يكون كجفتي ولا كخوفتي ولا كهلني وأشد كمان في ألي الصحر ألي لأنه استكمل الصغر القياس لا ولكن سمع فيه عند العرب الصحر لا أريد لا أريد أن أقول كلمة لنا وحدات من كل محركين كلمة واحدة لا ينجح مثل ما كنت مثل حتى في المحركين هذه كمان كلمة ما تقول كلمة الله إذا تحرك بإذن الله أمسى جدا فنحن تحرك بإذن كلمة ودهما أولهما في ثانيهما إن لم يتصدر ولم يكن فهما فيه اسما على وزن فعل وعلي. على وزن فعل أو فعل أو فعل ولم يستخدم أول من مضغط يوسف يوسف يوسف ياك إسلام لا ولكن الثاني مضغم في الثاني أمشي ولم تكن حركة الثاني منهما عادة على ذلك الطوفة دي مثل الطوفة دي من الطوفة ولا ما هما فيه ملحقا بغير هذا غير النساء مثل أهل فإن تصدر فلا إدغام بددنا بددنا لا معنى ما هما فيه ملحقا بغير مثل عبارة أخيرة مثل يسأل عن عبارة ابن عقيل الحاق يا أخي يسأل عن الحاق ألا يكون في وزن الحاق العرب هذا لغة للعرب يعملون فيها ما يود يلحقون بعض الكلمات ببعض في الوزن في الوزن في الميزة هذا معنى ألا يكون هل دليل هذا من لا إلى حين لا كل هذه الكلمات أخذوه من كلمة لا لا حلقنا كذلك أخذوها من إيه فألحقوها من إيه ألحقوها من فعلنا من أحرجة هكذا وغيرتها بس ما لا كذلك لا تفضل معارضة لأن حركة الهمزة تفضل وقلت هذا حركة أبي ها أنا ها فإن تصدر فلا إدغام كددا وفي هكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره فالأول كصبف ودرر والثاني كذلل وجدد والثالث ككلل ولمم والرابع كطلل ولبب والخامس كجسس جمع جاس والسادس كخصص أبي وأصله الصوف أبي ولكن يعني هذا السكون عارض الآن لا ما هو العارض السكون هو حركة هذا الصوف طاف الأخير تحريقه يعني بالفتح هذا عارض لأن أتره الصوف السكون من عملية الباحة وأصله اخصص أبي فنقلت الهمزة إلى الصاد والسابع تهلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام رد وظن إيش أصل هذه يا شيخ قردد هذه مهدد إيش أصلها إذا قلنا هيللة من لا إله إلا الله قردد هذا ايش اصله هذا اخذوا قدده قدده من قرد قرد نوع من الحقوه الى بحرجة وغيرها هنا يقول او تحركا وفات بالادغام غرض الالحاق هنا فات بالادغام غرض الالحاق الشيخ هذا لا يدخل امسى السابع هيللة ايش قال عن قرد ان لم يكن شيء من ذلك وجب الادغام رد وظن اي بخل ولبى والاصل رجج وظلم ولبى واشار بقوله ولبوبة لبى هذا اصله لبوبة معقولة واجبة واشار بقوله وسل في اهل ونحوه فك بنقل فبض الى انه قد جاء الفك في الفاظ قياسها وجوب الادغام لكن جعل شاذا شاذا يحفظ ولا يقاس عليه مثل آلل السقاو نحو آلل السقاء لا تغير صراحه لا تغير صراحه لا تغير صراحه لو حركنا كلا وضغنا وصغرنا من الحاق وقصنا من الحاق اذا التصفت ما وضحنا هذا بالرمص انت وحي يسوق في هذه الوقفة حي ويحلى من حي عن بينته هذه قراءة فرعية العفو وكذلك ويحلى من حي عن بينته هذا معنى وفك هذا الرغم وهذا خاص به بحي وعي طمئة فيه الفقر اللغة للعرب لا لغيره. خاص بهذا الاثنين بس سمعت فيما حي نفسك هذا يجوز كله هذا حي وحي ولكن القياس القياس حي حي بالدفاع لأنه حي ولا تنافع وحي حي ويحيى من حي عند الجنس ويحيى حد حي بس هو يقول نحو حي وعي ويقول نحو كأنه يقول هناك ألفاظ أخرى يا شيخ هو يقول هذا لا أنا ما أجيب من عندي يا شيخ ما أدعي أنا أسأل بس أسأل ما هو يقول نحو كلام عقيدة هذا نحو بيّن لك أن هذا جاء خاص ايوه خاص القياس بالدفاع ايوه الا من كل المواقف ولكن اذا جاءت يكون لك الحمول اذا جاءت كلمه على وجه سعيده خاص بكلمه على وجه سعيده كانت عينه وقلابه واحد مثل عين